يعني هو مصدر ثاني لغسل أو اسم مصدر. نعم اسم المصدر. والله أنبتكم من الأرض إيش نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا إيش مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. والمصدر إنباتا فمصدر اغتسل اغتسالا والغسل اسم مصدر. فالغسل والاغتسال بمعنى وأما الغسل فهو مصدر غسل غسلت الثوب غسلا وأما الغسل فهو ما يجعل مع الماء يغسل به ويغتسل به فهو غسل كالصابون والشامبو والأسنان وغيرها من المواد التي توضع مع الماء يقال لها غسل. وحكم الجنوب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة لأن الجنوب الجنوب من أصابته جنابة وهو ملازم لهذا اللفظ فتقول زيد جنب وهند جنب والزيدان جنب والزيدون جنب إلى آخر. ومنهم من يطابق على قلة وجنبان وجنبون المقصود أن الجنب من أصابته جنب. وهذا الباب معقود لأحكام الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وما يستحب له الغسل ومن يلزمه الغسل وهو جنب. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء. الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به. الماء الأول الماء المعروف الذي يغتسل به. من الماء الذي هو ايش؟ نعم الذي يخرج الماء الموجب للغسل سواء كان من الرجل او من المرأة. الماء من الماء هذا الحديث يدل بمنطوقه انه اذا حصل الانزال سواء كان من الرجل او من المرأة فانه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء. إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل البدن بالماء. وليقول الماء من الماء مفهومه أنه إذا لم يحصل إنزال فإنه حينئذ لا غسل يكفي بذلك الوضوء. منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الاغتسال. والأسلوب أسلوب حصر. الماء من الماء. لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف الماء من الماء وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم. فلا ماء يعني لا اغتسال كأنه قال لا ماء يعني لا اغتسال إلا من الماء من الإنزال. وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أنه لا اغتسال إلا من الإنزال، ثم ذلك نسخ، نسخ، وأن الاغتسال إنما يجب بمجرد التقاء الختانين. جاء الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم. وإن لم ينزل، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم. وإن لم ينزل، هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله. فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة، كان الحديث في أول الأمر سابق رخصة، الماء من الماء كانت قبل هذا الحديث، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني ناسخ، من نص على ذلك شمس من أهل العلم. الترمذي قال إنه حديث منسوخ، وكان ذلك في أول الأمر. وفي العلل ذكر الحديث قال وبينا علته في الكتاب، فتم النسخ علة، النسخ علة وليس بعلة. نعم، حديث صحيح ما فيه إشكال، لما بين الترمذي في كتابه علا هذا الحديث وهي النسخ ذكر أنه منسوخ، ثم قال في العلل علل الجامع وقد بينا علته في الكتاب، فسمى الترمذي النسخ علة. وهل صحيح أن النسخ علة؟ نعم، ذكرنا سابقا أن النسخ، أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة، أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح بصحة الخبر، هذا لا يقدح بصحة الخبر، الخبر صحيح. كيف قال الترمذي أن النسخ علة؟ نعم، علة مؤثرة من حيث عدم العمل بالحديث، فيتجامع العلة المؤثرة في صحة الخبر بأن كل من الحديث المعلق الذي اشتمل علة مؤثرة لا يعمل به، والحديث المنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحا، فأشبه المعل من هذه الحيثية، فأشبه المعل من هذه الحيثية. يقول في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل حذف للعلم به بين شعابها، يعني الضمائر، ضمير المذكر للمذكر وضمير المؤنث، نعم للمؤنث، لو أراد المرأة فقال إذا جلست بين شعابه غير الضمائر، لكن الجلوس مسند إلى الرجل، إذا جلس يعني الرجل بين شعابها يعني المرأة الأربع. الشعب الأربع قيل هي يداها ورجلاها، وقيل غير ذلك، المقصود أن الكل كناية عن الجماع، أحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الباب لأنه واضح. نعم، أقول ما نحتاج إلى تفصيل، وقد كان الناس يخفى عليهم الشيء الكثير من بدهيات هذا الأمر إلى وقت قريب، ثم جاءت وسائل الشر المقروءة والمسموعة صار طلع على مثل هذه الأمور حتى الصبيان. فإلى الله المشتكى، إن كان الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور قبل الدخول بليلة يعرف مثل هذه الأمور، قبل ذلك لا يعرف. النووي رحمة الله عليه مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن، يقرأ في كتب الفقه أن الموجب للغسل إيجاب حشفة أصلية في فرج الأنف، هذا الخوف قرقرة هذا موجب للغسل، ما يعرفون هذه الأمور في غفلة تامة عن هذه الأمور. لكن الآن وتسأل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شيء لا تعرفه، كله بسبب هذه الوسائل الوافدة التي القصد منها والهدف تدمير الأخلاق، وهي من أقوى وسائل الهدم وإفساد البيوت والمجتمعات. من المؤسف والأسف الشديد أن بعض الناس ممن يتصف بالعقل أو يدعي لنفسه العقل يجلب هذه الأمور وهذه الشرور إلى بيته فيجني على نفسه أولا وعلى ما تحتها. وكم مني الناس بالكوارث والمصائب بسبب اتخاذ هذه الآلات واستعمالها. نسأل الله السلامة والعافية. والغش ظاهر للرعية في من يقتني مثل هذه الآلات، وإن ادعى ما ادعى أنه يراقبها وأنه يستعملها فيما يباح من أخبار وما أشبه ذلك. لكن حتى الأخبار هل تسلم من الشر؟ من الذي يقدم الأخبار في هذه القنوات؟ من الذي يسلط عليه الضوء في هذه الأخبار من اللقطات؟ تجد هؤلاء الأشرار يسلطون الأضواء على المومسات الفاتنات نسأل الله العافية، وتجد الإنسان يزعم أنه ينظر إلى الأخبار ويستمع الأخبار ويعتني بالأخبار، وقد أصابته دعوة أم جريج ينظر في وجوه المومسات صباح مساء، فإذن هذا أمر عادي ولا يدري كيف أثر هذا الأمر على قلبه وعلى ولده. والأسئلة كثيرة والمصائب كبيرة التي جرتها هذه الآلات. فكم من امرأة تتصل تشتكي زوجها أنه يمكث الأشهر لا ينام مع امرأته في فراشها، فإذا رأى هذه الصور الفاتنة الماجنة ازدرى زوجته وزهد بها. وكم من مصيبة وقعت بين الأب وبنته والابن وأمه وبين الأخ وأخته، حدث ولا حرج من المصائب والكوارث التي امتلأت بها البيوت، والمعصوم من عصمه الله. والجاني الأول هو المتسبب ولا يعذر المباشر. على كل حال الذي جرنا إلى هذا أننا لا نحتاج إلى تفصيل معنى إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، لأن هذا كان غير معروف عند الناس، فيشرح في كتب الحديث ويوضح ويبين ما معنى هذا الكلام. لأن مثل هذا الكلام وإن كان كلاما في الأصل قبيح ينبغي أن لا يباح به إلا أن الحاجة تذكر إليه، كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم أصلا؟ لا بد من بيانه. لكن في مثل هذه الأوقات كثير من الناس لا يحتاج إلى غيره يعرف. ثم جهدها، وهذا كناية عن الجماع ومعالجة العلاج، فقد وجب الغسل متفق عليه ذات مسلم وإن لم ينزل وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه. جاء في المسند وغيره عن ابي بن كعب انه قال ان الفتيا التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الامر ثم امر بالاغتسال بعده. هذا نص على ان هذا الحديث ناسخ للذي قبله. صحاب خزيمه بن حبان قال اسماعيل انه صحيح على شرط البخاري. المقصود ان لم يخالف في هذه المساله وانه يجب الغسل بمجرد العلاج ولو لم يحصل انزال الا داود الظاهري، فقال انما الماء من الماء فلا غسال الا بالانزال. الحديث الذي يليه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت اغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة أو أم سليم قالت أم سلمة ولا أم سليم؟ نعم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه أو الشبه؟ المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة، كما أن المرأة ترى وهن شقائق الرجال ترى أنه يجامعها رجل. في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والجماع في المنام قالت اغتسل. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه عليه الصلاة والسلام قالت اغتسل، يعني إذا حصل منها كما يحصل من الرجل بالاحتلام. الحديث صحيح. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. في اليقظة الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج ولم يحصل إنزال، زاد مسلم وإن لم ينزل. في المنام الاغتسال معلق بإيش؟ إيش؟ برؤية الماء بالإنزال. وقد قال بعضهم إن حديث الماء من الماء محمول على الاحتلام، محمول على الاحتلام، لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمر، لكنه منسوخ. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قالت اغتسل، عرفنا أنه مقيد برؤية الماء. نعم إذا هي رأت الماء، والرجل كذلك لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ استبعدت مثلا من عمل احتلام في الرجال اكثر منه في النساء، الاحتلام في الرجال اكثر منه في النساء، لكنه موجود في النساء. قالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، يعني هل ترى المراه الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال فمن اين يكون الشبه؟ من المراه يخرج منها الماء كما أن الرجل يخرج منها الماء، والشبه والشبه الذي يوجد في المولود المخلوق من هذه العملية، عملية التقاء الرجل مع المرأة، الشبه حينما يشبه أمه وأخواله أو يشبه أباه وأعمامه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، لكن أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل آنه، وحينئذ يشبه أخواله. وليست المسألة في اليد، يعني عشان تقدم وتأخر وعلى هذا شيء يملكه الناس، لا، القدر إذا كان المكتوب ولد سبق هذا، إذا كان المكتوب أنثى سبق هذا، وإلا إذا كان المسألة سابق تأخر وأتقدم أو تتقدم وهكذا ما يمكن، هذا ليس بيد الإنسان. قد يقول قائل هذا الخبر ايش معنى؟ سبق ماء المرأة، سبق على نزل إيه؟ إذا الأمر بيد المخلوق، يتأخر فلا تتقدم إذا أرادوا أنثى أو العكس، نقول لا، إن هذا ليس بيد، ليس المراد به ما تفهمون. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، يغتسل من الجنابة، وهذا محل إجماع. ويغتسل أيضا يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وسيأتي الكلام فيه، وهل هو واجب أو مستحب. ومن الحجامة يغتسل من الحجامة، ومن غسل الميت، الحديث رواه أبو داود صحاب الخزيمة، لكنه ضعيف، نص على ضعفه أبو داود. قال أبو داود الحديث ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، فيه خصال ليس العمل عليها. فالغسل من الجنابة العمل عليه ولا لا؟ العمل عليه. الغسل يوم الجمعة العمل عليه ولا ليس عليه العمل؟ عليه العمل. الغسل من الحجامة، ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ في نواقض الوضوء، نعم نعم، انها لا تنقض الوضوء، فلا توجب الوضوء فكيف توجب غسلا؟ قال ابو داود ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، من غسل الميت تقدم احد من غسله فلا يغتسل، من حمله فليتوضا. صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف دائما. فالغسل من الجنابة إجماع، والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على أنه مستحب وقيل بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة ومن تغسيل الميت فلا. هذه التي أشار إليها أبو داود أن فيه خصال ليس العمل عليها عند أهل العلم، وهذا كناية عن تضعيفه، إذا صرح بتضعيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن قتال عندما أسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قصة ثمامة بن قتال لما جاءه المشرك وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم لما أسلم انطلق إلى حائط فاغتسل، لكن هل كان غسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد منه؟ هنا في رواية عبد الرزاق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، إذا كيف في الرواية الأخرى انطلق إلى حائط واغتسل؟ كونه انطلق إلى حائط هذا يعني اجتهاد منه أو أنه امتثال لهذا الأمر؟ نعم، امتثال لهذا الحكم، فالغسل من موجبات الغسل الإسلام، فإذا أسلم الرجل بعد أن كان كافرا عليه أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر تمام أن يغتسل. سيأتي في أبواب المساجد النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فجاءت برجل له ثمامة فربطوه بساريه من سوار المسجد، والحديث متفق عليه، يعني أصل القصة متفق عليه، لكن أمره عليه الصلاة والسلام ثمامة أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقط. فلذا اختلف العلماء في الغسل بعد الإسلام هل هو واجب أو ليس بواجب، فمنهم من يقول إنه واجب مطلقا ولو لم يصب ما يوجب الغسل قبل إسلامه. الإسلام بمجرده موجب للغسل، لأنه هنا رتب الأمر بالغسل على إسلامه، أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. ومنهم من يقول كان قد أصابته جنابة قبل أن يسلم فعليه أن يغتسل، سواء كان اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لأن الغسل لا بد له من نية، وغسله قبل إسلامه ليس بصحيح لتقلف شرطه، إذ الكافر لا نية له ولا قصد. وعلى كل حال المرجح أن من أسلم يؤمر بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال سواء كان من أصابته جنابة أو لم تصبه، من هذا الحديث. أخرج أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وقدر، وأخرج أيضا الترمذي والنسائي بن حجر. على كل حال أمر المسلم من أسلم أن يغتسل هذا لا إشكال، فعلى هذا كل من أسلم يؤمر بالإسلام، هذا من أسلم بعد أن كان كافرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة، المراد بالسبعة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب ما معنى واجب؟ الواجب في الاصطلاح، نعم، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هناك الفاظ وإطلاقات شرعية وألفاظ اصطلاحية، فهل يتفق الاصطلاح الآن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو لا؟ غسل الجمعة واجب، الواجب في الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح ما هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، هذا استقر عليه السنة. والسنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، مع أنه جاء إطلاق السنة في النصوص ويراد بها الواجب، لأن الصلاة من سنن الهدى، الصلاة من سنن الهدى، هل يستطيع أحد أن يقول أن الصلاة لا يأثم تاركها لأنها من سنن الهدى. نعم المكروه الذي استقر على الاصطلاح عند المتأخرين أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. جاء في النصوص ما يدل على أن من فعل المكروه معاقب. فهناك إطلاقات شرعية وإطلاقات اصطلاحية. قد يستقر الاصطلاح على غير ما جاء في النصوص. المكروه جاء في النصوص ويراد به المحرم المذموم بتحريمه. جاء في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه مكروها. بعد أن قدس الكثير من المحرمات المقطوع بتحريمه. فلا شك أن تواكب الاصطلاح مع مراد الشارع هذا هو الأصل. ينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات وتسير حسب ألفاظ الشارع. كلما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل، لأن هذه الاصطلاحات إنما هي في عرف المتشرعة. إلا فما معنى أن يقول هذا الشهر كان المسلم الجمعة واجب وجمهور يقول ليس بواجب؟ ما معنى قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان والحنفية يقولون زكاة الفطر ليس بفرض؟ نحن هذا عناد أو نقول اصطلاحات ولا نتأخذ الاصطلاح؟ نعم نعم نقول هذه محادة طاهرة. ابن عمر يقول فرض رسول الله أن تقول ليس بفرض. الرسول يقول غسل الجمعة واجب لجماهير أهل العلم يقول ليس بواجب. أو أن للوجوب معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح، والفرضية معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح عندهم. فلا اختلاف. نعم لا أنا قصدي اللفظ الآن استعمال الوجوب على لسان الشرع واستعماله في الاصطلاح. استعمال الفرض في لسان الشرع واستعمال وعدم استعماله في الاصطلاح. هل نقول هذه محادة الجمهور يقول غسل الجمعة على الفجور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب. نعم الآن إذا اختلف الفهم على مورد واحد، الإبل سمي العرب ألوانها. نعم اللون الكثير هذا الذي يسمونه الناس. نعم اللون العادي الأسود يسمونه اللون الأسود مثلا كل إبل مثلا أملح. أملح ما معنى أملح؟ لو قال لا هذا ليس بأملح هذا أسود. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. يقول لا ما هو أملح هذا أسود. يقول كلام صحيح ولا مو صحيح؟ نعم ما معنى أحد يعرف من الإبل وألوانه؟ اللون المعروف هذا كثير ما عندنا حل بيسأل. أنا أقول اللون اللي مثل هذا في البهائم أسود يقال أملح، وجبة أملح، فعيد كل البعد عن لون الملح، ملح أبيض وهذا أسود. إذا لا أنا ما أقول أملح أقول أسود، هذا كلام صحيح ليس بالصحيح. نعم ورمى في أحد يخالف إن هذا أسود؟ نعم الملح أبيض نعم، لكن من سؤال ما تقول لي هذا أملح يقول لك لا أسود، صحيح ولا لا؟ نعم يا أخي لو رأيت داعي في اللون العادي مثل لون هالباب ذا وقلت له أنت هل اللون الذي يعرفه الناس الذي ما وجدنا أحد يسألنا به الآن، وقلت له لا ما هو هذا لون، هذا لون طيب، يقول نعم يشير الى مقرر من الحقيقه الواحد المولد الواحد قد تختلف فيه المصطلحات والاعراف، قد تختلف فيه المصطلحات والاعراف. كلمه واجب في لغه العرب وعلى لسان الشرع اعم مما خصه به الاصطلاحيون. إذا قلت لفلان حقك واجب عليك، طاعتك فرض علي، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تأذن إذا أعطيته وهو زميلك ردك، يعني أن حقك هنا جمهور ليس من باب الإقامة واجب على كل مسلم. اسمه مسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، يعني بالغ، يعني بالغ، أو المحتلم من احتلم أصابته جنابة، يمكن أن نقول المحتلم من أصابته جنابة من احتلم، أو مثل ما قلنا في ما يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، يعني من بلغ في المحيض، وهنا من بلغ الاحتلال. وإلا إذا قلنا أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم من احتلم بالفعل لإصابته جنابة فالحديث لا ما له قيمة، الحديث ما له قيمة، لا نعرف الحكم هذا الحكم من غير هذا. نصوص كبيرة تؤكد هذا الكلام من غير ورود هذا الحديث، وكون الحديث مؤسس لحكم جديد أولى من كونه مؤسس لأحكام سابقة. جاء الحديث الذي يليه في كتاب ابن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فبها يعني السنة أخذ ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يدل عليه على الاستحباب، وهذا عمدة الجمهور في حمل الحديث الأول على الاستحباب المتأكد، وأنه لا يحكم تاركه، وأن الشرع استعمل الوضوء في أعم من الاصطلاح. الجمهور أهل العلم أن غسل يوم الجمعة، جاء عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، وعمر يخطب وقصة الصحيح، انتقده عمر متأخر اثنان مقصود له بالجنة، هذا امراه في الاسلام وقدوة اذا رآه الناس. كان عثمان ما جل مع الخطبة او بعد الخطبة عمر استنكر بين انه ما ان توضا وحضر يعني والله ادرك الوضوء جاء يعني مغتسل، فقال عمر والوضوء ايضا يعني مع ذلك مغتسل، ولم يقل له عمر ارجع اغتسل. فهذا الفعل من عثمان والاقرار من عمر بمحضر الصحابه يدل على ان الغسل ليس بواجب. اذا ظاهر لم الظاهر مع الحديث من اغتسل من توضع يوم الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل. وعلى كل حال قول جمهور اهل العلم على ان الغسل سنه مؤكده لثلاث جمعه، ومنهم من يحمل الحديث السابق غسل الجمعه واجب على ما كان عليه الامر في اول الاسلام قبل ان يوسع على الناس، كانوا يلبسون الثياب من الصوف، والصوف اذا اصابه البلل والعرق صارت له روائح، صارت له روائح فريده، فامروا واكد عليهم الغسل. لما وسع الناس صاروا يلبسون الانواح الثانيه من الالبسه، وخفت هذه الروائح، من توضا فبها ونعمه من الكسل فالغسل افضل. وكان راي الامام مالك ممزوج من هذا كله، انه يلزم اهل الشرف والمهن ومن تنبعث منه روائح كريهه يلزمه الغسل، يجب عليه الغسل دون غيره. واما ابن القيم فقد اكد على تاكد الغسل وان لم يصرح بوجوده، انما قال الامر بالغسل يوم الجمعه مؤكد جدا، يعني كانه يقرب من الوجود ولم يصرح بالوجود، ووجوبه اقوى من وجوب الوتر. يعني عندما يقول وجوب الوتر كحنفيه، مع انه جاء في الامر اوتروا على القران، واقوى من قراءه البسمله في الصلاه يعني عند الشافعيه، ووجوب الوضوء من نفس النساء اما مطلقا عند الشافعيه ومع شهوه عند الحنابله، ووجوبه من نفس الذكر كما يقول الحنابله على ما تقدم، ووجوبه من القهقهه في الصلاه كما يقول الحنفيه، الحنفيه القهقهه مبطله للوضوء، ومن الرعاة ومن الحجامة والخلق. المقصود ابن القيم لم يفرح بالوجود، لما قال بالاستحباب المؤكد جدا بل هو قريب من الوجود، فإذا قلنا بوجود هذه الأمور فهو أوجب منها وآكد. وعلى كل حال قول جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة يتأكد استحباب ولا يليق بالمسلم فرح، والغسل أفضل. قصة عثمان فالهنا الحديث هذا الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم، حديث ثمرة بن جندب درجته هو من رواية الحسن عن ثمرة، من رواية الحسن عن ثمرة، وخلاف بين أهل العلم معروف في صحة سماع الحسن من ثمرة، منهم من يرى أن الحسن سمع من ثمرة بإطلاق، فتحمل عنعنته عن ثمرة على الاتصال، ومنهم من يقول انه لم يسمع منه مطلقا. والحسن مدلس رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول كما جاء في صحيح البخاري سمع من ثمرة حديث الحقيقة. قال حبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري قال لي ابن سيرين سأل الحسن عمن سمع حديث الحقيقة، فقال من ثمرة. بهذا النص أو على هذا النص يعتمد من يثبت سماع الحسن من ثمرة مطلقا، يقول من سمع منه حديث واحد والأصل منه ثقة، لماذا لا نحمل بقية على السماع؟ المعروف الحسن يدلس الشديد التدليس رحمه الله. على كل حال سماع الحسن من ثمر فيه خلاف، اما حديث العقيقه فلا ارسال فيه وما هداه محل خلاف منه ما عندنا، لكن الحديث حسنه الترمذي وحسنه جمع من اهل العلم وله طرق اخرى تشهد له. والله